وقال كف عليك ما كف عليك ما قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون فيما نتكلم به أعزمة الهمية. قال فقلت أمك يا معاذ وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. احرص على أن لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا فإن ذلك أقوى الإيمان وأحفظ الإنسان وأهيب عند إخوانه. من فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الجاهل يقول من كان يريد له أن يأخذ فليكرم جاهله. وهذا الإكرام مطلق يرجع فيه إلى الرسل فتعرف انه يكون اكرام الشخص بان تذهب اليه وتسلم عليه وتجلس عنده وتعرف انه بان تدعوه الى البيت وتكرمه وتعرف بان ترجع اليه هدايا فالمثل راجع الى الروح. ومن فوائد هذا الحديث ان دين الاسلام دين الانثى والتقارب والتعارف بخلاف ذلك فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضا متفرقون حتى الجار لا يجي ماذا يحمل احتجاجه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الغير إن العبد إكراما وذلك لأن تلقى في بشر وسرور وتقول أدخل حياك الله هم أشبه ذلك من العبارات. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والعشرة والمئة لأن كلمة ضيف مفرد مضاف فيعمل فإذا نزل الضيف فأكل لقبل أن تستطيع. ذكرت لكم أن بعض الناس بعض العلماء قال هذا إيش في الغرباء دون الأنصار وظاهر الحديث العموم لكن إذا كان ليس كظنه ولا مكان لهذا الدين ولا استذاقنا كبير بحيث تعز بيت الجبنه فهل يستطيع ان تقول ياكل بيت يظن والعائله ربما اذا دخلت اخلقوك ولكن خذ هذه اجلا مئات ريال او مئتين حسب الحال تبيت بها في الفندق هياتي او لا ياتي يعني للضروره ياتي ولا لا شك انك اذا ادخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك عنه انه ادرك الاكرام ولكن اذا جاءت الضروره الى مثل ما ذكر هذا نوع من الاكرام. يذكر ان شافا كان اذا صلى الفجر ماء وكان له ابو صالح فقال له يا ابو لا تنم اول النهار اول النهار تقسم فيه الاثر تقسم فيه الاثر والبكور خير من نفسه الولد يحب ان ينام بعد صلاه الفجر أنا أمسك الأمر في غالي فلما صلى الفجر ذهب إلى السوق وإذا بالباب يأتون يجلبون الأموال. فقال لهم الولد تفضل للبيت. فما شأن الأب إلا وإذا تناخ عند باب مش مؤلف يلعبون أن تظهر ذلك على أطراف خصم بعد فرص بجر. وهؤلاء خصم روهم من الكرام. فقال له يا بني من مفاد رجل إلى الله يأتي إليه الأعراب كل يوم ما فيها ذكروها في أحد البلاد بيننا وبين أرجع ولا اشتغل. لأن هذا الولد تحير هذه الفيلة وخاص تعبين الأبدل منه ما ناشي. ثم قال من رحمه الله الحبيب المستقال نعم يلا لا لا يجوز أن يقاتل الكفار إلا بعد الدعوة. وأما إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المطلق فقال العلماء إنه قد سبق الدعوة. نعم أما من قذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين فإنه مرتد يقتل سواء قذفها بما رمت من ذلك الذي نذر القرآن تفسيره أو غير ذلك. لأن قذفه أمهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يجعله يجوز والعياذ بالله. فهذا مرتد والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا فلا تعنام والذي أرى أنه لا يسقط عن القتل ولو كان قطعا لغيره. أما بقية الصحابة هم سيختلفون يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم به عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا فجعل قولهما مشكلا وقال اقتموا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقذفهما يعني قطع عدالهما. فيكون مباطل يجري كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. هم يقول الحارس كلا الصحابه؟ لا ينزل بعض. هذا محل توقف. محل توقف ونظر وينبغي ان يرى ما الحامل لهذا الرجل.